ولم يعدم البالون بيتا يجنني ولم يعدم الميراج مني المواليا يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانيا غدا تغد يا لهف نفسي على غد إذا الدلجوا عني وأصبحت ثاويا وأصبح مالي من طريف وتالد لغيري وكان المال بالأمس ماليا فيا ليت شعري هل تغيرت الرحى رحى السفر أو أمست بفرج كما هي إذا قوم حلوها جميعا وأنزلوا بها بقرا حور العيون سواجيا رعينا وقد كاد الظلام يجنها يسفن الخزام غبة والأقاحيا وهل ترك العيس المراقل بالضحى فغاليها تعلو المتان الفيافيا إذا عصب الركبان بين عنيزة ونجران عاج المبقيات النواجيا فيا ليت شعري هل بكت أم مالك كما كنت لو عالوا بنعيك باكيا إذا مت فاعتاد القبور وسلمي على الرمش أسقيت السحاب الغواديا تري جدة قد جرت الريح فوقه ترابا كلون القسطلان يهابيا رهينة أحجار وترب تضمنت قرارتها مني العظام البواليا فيا صاحبا إما عرفت فبلغا بني مالك والريب ألا تلاقيا وعطق لوصي في الركاب فإنها ستبهد أكبادا وتبكي بواكيا أقلب طرفي حول رحلي فلا أرى به من عيون المؤنسات مراعيا وبالرمل مني نسوة لو رايمني بكينا وفدينا الطبيب المداويا فمنهن أمي وابنتها وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكيا وما كان عهد الرمل عندي وأهله ذميما ولا ودات بالرمل قاليا ترحل أصحابي عشاء وغادروا أخا جدث في غربة الدار ثاويا.